وعلق المعلم على اسم أبيه بقوله مثله في الميزان واللسان وصنيع أصحاب المشتبه اقتضيه، ووقع في نسخة ميم خازم. وقال الذهبي في الميزان والمغني في الضعفاء باشر ابن حازم عن أبي عمران الجوني مشهور. أما عمران بن يزيد بن البراء فلم يجد له ترجمة، سماه ابن حجر بالتلخيص الحبير عمران بن نوفل ابن يزيد بن البراء. وزيادة نوفل في نسبه لم أجدها عند غيره، وقد ذكر الحديث في موضع آخر من التلخيص وفي الدراية بدون الزيادة. وأبو يزيد بن البراء من رجال التهذيب، وله أبو داود النسائي والثقة بن حبان العجلي، وقيل إنه كان أميرا على عمان. والحديث قال عنه ابن الجوزي في التحقيق في حديث الخلاف هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما قاله زياد في خطبته. وأقره ابن عبد الهادي والذهبي وكلاهما في تنقيح التحقيق له. ابن جوز التحقيق، لكن التنقيح لابن عبد الهادي، لكن مش دخل الذهبي. وأقره ابن عبد الهادي والذهبي كلاهما في تنقيح التحقيق له. لمن؟ ما قال ابن جوزي، وقال عنه ابن جوزي تحقيق. طيب تحتاج إلى تحرير العبارة. وذكر مثله ابن حجر في تلخيص الحديث وضعف الحديث، كذلك الألباني في إرواء الغليل. وزياد المذكور هو زياد بن أبي الذهبي في الميزان لا نعرف له صحبة، مع أنه ولد سنة الهجرة. خطبته المشار إليها هي التي تدعى البتراء، تلقاها حين ولي البصرة سنة 45، أوردها في طولها الطبري في تاريخه. وغيره من طرق فيها مقال، وما جاء فيها وقد أحدثتم أحداثا لم تكن، وقد أحدثنا لكل ذنب عقوبة، ومن غرق قوما غرقته، ومن حرق على قوم حرقناه، ومن نقب بيتا نقبت على عن قلبه، ومن نبش قبرا دفنته فيه حيا. فكفوا على أيديكم وألسنتكم، أكفوا في يدي وآذاي، لا يظهر من أحدكم منكم لا يظهر من أحد منكم خلاف ما عليه عامتكم إلا ضربت عنقه. وروى عبد الرزاق في مصنفه عن مأمر عن قتادة قال زياد من عرض عرضنا له، ومن صرح صرحنا له. تنبيه، أورد الصنعاني في سبل السلام الحديث المرفوع بلفظ من غرض غرضنا له، يعني من جعل أحدا غرضا لسانه يجعل مثله. وشرحه بقوله أي من اتخذه غرضا للسهام، وكذلك ابن المعجم في أصله البدر التمام لكن دون الشرح. وتبع صاحب السنة لفظ الصنعاني وشرحه الظاهر أنه تصحيح. على كل حال أينما دار فهو على مجاهيل الناس لا يعرفون، هو ضعيف. الباب كله مقروء، كملنا قراءة الباب. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وأما إذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف، إذا جرحه جرحا يمكن الاقتصاص منه بلا حيف اقتص منه، بأن وصل الجرح إلى عظم، إذا وصل الجرح إلى عظم أمكن اقتصاص منه كالموضحة مثلا فإنه اقتص منه، خلاف ما إذا كان لم يكن له نهاية إلى عظم كما سيأتي في بعض الأنواع. وكذلك إذا قطع منه طرفا من مفصل

ثاني سليم أنفه قويم لا يلتفت إلى مثله. وإذا كان القاطع أشل والمظلوم سالمة يعني يده سالمة فشاء المظلوم أخذها أخذ المشلولة بدل يده السليمة فله ذلك لأنه فوق. فإذا تنازل عن الفارق بين يده ويد الجاني فالأمر إليه ولا شيء له غيرها. هذه الشلة أنا بتقطع وأريد نصف الدية لأن المنفعة غير موجودة في الشلة ليس له غيرها. وإن شاء عفا وأخذ دية يده واليد لها نصف الدية. وإذا قتل وله وليان بالغ وطفل أو غائب مع حاضر لم يقتل حتى يقدم الغائب أو غائب فقط كان وليه غائبا ينتظر حتى يقدم وإذا كان طفلا ينتظر حتى يبلغ. على ما أحفظ الصلاة ينتظر كما ينتظر الطفل أبو سنة ينتظر يبلغ. ها؟ لا ينتظر المجنون لا ينتظر ينظر إلى بقية الورد وجوده مثل عدمه. الغائب مثل ما قالوا في المواريث في انتظار الزوجة أو كان غيبها الغالب عليها الهلاك. وعلى كل حال الانتظار ما يتضر يستفيد منه نشوف المسألة اللي مرت بنا اللي ذكرناها قياسا على السن قطع ذكرها المغلوب ما أمكن استيفاؤه بلا حيف مما لم يذكر. لا السن معروف يبرد لكن كلام فيما إذا قطع منه قطعة لحم حجمها كذا ووزنها كذا وأمكن الاستيفاء منه بدقة. أو من مفصل واحد وقطع المفصلين. من الجاني في هذه الحالة؟ هل أمر به كما سيأتي في مسألة لو أمره الأمير بقتل شخص؟ وإذا كان خطأ له حكم وإذا كان عمد له حكم. يبرد إيه لأن ما هو المقاصة عظم بعظم كالسن مقاصة أوضحت العظم فيأخذون من اللحم الذي يوضح العظم بقدر ما جنى واضح. ما يستوى إذا لم تكن من مفصل فلا تستوى إيه؟ حكومة يسمى لا

بعض الناس غيرته تزيد عن الحد المشروع فيقتل، هذا موجود. لكن أيضا بعد ضياع الناس بهذه الطريقة من قبض عليه متلبس بجريمة، وقد تكون فاحشة كبرى، ومع ذلك استرعى المرأة خشية ما يصيبها من الضرر فعطل الحدود وتنتشر الفواحش والجرائم بهذه الطريقة، هذا ليس بحر. لا بد من التوازن، يقضى على الجريمة ويشرع للناس بقدر الأمر المشروع، تحصل المصالح وتدرع المفاسد بقدر الإمكان. يقول نهلاي أنا القاضي، نعم القاضي حاكم، وهذا لا أعوان. وإذا قتله رجل وأمسكه آخر، وإذا قتله رجل وأمسكه آخر قتل القاتل وحبس الماسك حتى يموت. حبس الماسك لأنه أمسك فيحبس فيمسك، أمسكه حتى قتل فمات، يمسك حتى يقتل حتى يموت، يعني من باب مماثلة فيما صنع. منهم من يقول أنه مشارك في القتل ومشارك شريك للقاتل فيقتل معه، لكن ما قاله المؤلف ظاهر، لكنه ماسك فيمسك يحبس نفس ما صنع. ذكر الناس ثم ذكروا صاحب المغني وخرجوا من ذلك إمام بحكم. ومن أمر قتل عبده، ومن أمر عبده أن يقتل رجلا، أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد أعجميا، كذا لو أمر صبي أن يقتل، وأمر عبدا لا يفهم من العربية ما يعينه على معرفة أن القتل محرم، كذلك إذا لم يكن المباشر أهلا لتنفيذ الحد عليه فإنه ينتقل إلى المسبب، لأن الحكم ينتقل إلى المسبب ويكون المباشر كالآلة، يكون المباشر كالآلة. إذا كان المباشر غير أهل لتنفيذ ما أوجب عليه فإنه ينتقل إلى المتسبب، بخلاف ما لو كان أهلا فإن الآمر يعزر، والمأمور إذا كان أهل لأنه مباشر، والمباشرة تقضي على أثر التسبب. الذي يقول أنا والله أنا لا أصور، إنما تصور الآلة، الذي ارتكب المحرم الآلة، أنا لا أنا ما صورتها، صورتها الآلة، الآلة محل لإقامة الحد عليها والحكم. إذن المتسبب وهو في الحقيقة مباشر، هو في حقيقته مباشر، مثل الذي بيده مسدس ويقتل يقول الله ما قتل، الذي قتل المسدس يقول لا أنت قاتل ومباشر للقتل، وأنت مصور ومباشر للتصوير. وكان العبد عجميا لا يعلم أن القتل محرم، لكن إذا عرف أن القتل محرم لكن لا يعرف أن فيه القصاص، يعني يقتل، يقتل مثل من يعرف أن الزنا محرم ولا يعرف أن المحصن يرجم، مثل من يعرف أن الزنا محرم ولا يعرف أن الزنا أنه يرجم إذا أحصن، أو شارب الخمر يعرف أنه محرم ولا يعرف أنه يجلد، وهكذا. سمع أن الزنا أو قرأ في كتاب الله أن الزاني والزاني الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهم 80 جلدة 100 جلدة 100 جلدة ويقرأ هذا في كتاب الله ولا أدري أنه إذا تزوج أو عرف أن المحصن مثلا يرجم لكنه يقول أنا تزوجت ولا طورت معي المرأة فالحكم حكم العزب ولي 40 سنة ما عندي مرأة وش الفرق بيني وبين غيري؟ بعض الناس ما يعني قد يتصور مثل هذا لا يرجع. في قصة العسيف أفتوا والد الزاني بأن عليه 100 من الغنم ما عليه إلا 100 من الغنم الغنم رد عليك جلد 100 جلدة واخذ يا أنيس لامرأة هذا فإن اعترضت فارجمها سواء كانت تعرف عليها الرجم ولما بخلاف من لا يعلم تحريم الزنا من لا يعلم التحريم هذا معذور. ذكرناها في مناسبات كثيرة أن مثل هذه الأمور ليست إلى النساء وإنما هي للرجال وإن كان الطرف فيها امرأة ما قال روحي يا عائشة روحي يا فلان روح. ما في نساء الأصل ما في نساء ما في إلا رجال المرأة ما تثبت لمثلها في قضايا كثيرة لو اطلعت عليها النساء ما لا يصابون بجنون يقول صلى الله عليه كم 4 مرات يعترف 4 مرات ويشهد عليه 4. قالوا من أمر عبده أن يقتل رجلا وكان العبد أعجميا لا يعلم أن القتل محرم قتل السيد لأن العبد بمثابة الآلة والقاتل في الحقيقة هو السيد وإن كان العبد وإن كان العبد يعلم خطر القتل قتل العبد حذر يعني تحريم وإن كان العبد يعلم حذر القتل يعني تحريم القتل قتل العبد وأدب السيد هذا مجرد أمر لكن فيه إكراه إن لم يقتل قتل إن لم يقتل قتل فهل الإكراه يتصور في مثل هذا ويعفى عنه لأنه مكره لا يقتل ولو هدد بالقتل ولو رأى من أمامه يقتلون لأنهم لم ينفذوا القتل يعني من قادر فإن بقاءه ليس بأولى من بقاء أخي وحينئذ يقتل لكن هذا متصور في أن ينفذون الحدود ها؟ جيء له برجل من السجن على أنه محكوم عليه بالقصاص أو بما يقتضى القتل وقيل ننفذ ولا يعرف أنه معصوم ما ارتكب ما يوجب القتل مثل هذا وتصور منه أن يخفى عليه ذلك والعادة جرت أنه يؤتى من السجن بالسيارات المعروفة السود ويقدم للقتل فيأتي من يقتل وهذا واحد منهم أو قدم له 10 وهذا واحد منهم أمكن ذلك وأمره ذو سلطان يحكم في العادة القتل وينفذ وجارت عادته أنه لا يحكم على من لا يستحق جرت عادته بذلك يعذر، لكن إذا كان جرت العادة بأن هذا ظالم، مرة يحضر واحد بحق ومرة يحضر واحد بباطل، هذا لا بد من أن يتأكد. نعم. إيه؟ الأصل لا، الأصل لا، لكن إذا كان ما فيه، وفي الأصل أنه لا بد أن يذوق مرارة ما أحدث، هذا الأصل. ها؟ لا ما يعاد، لأن إعادته تنفي الحكمة من من من من القصاص. لا يعاد، العبرة والعظة منه ومن غيره تنتهي. يعني العبرة من قطعها والفائدة والحكمة من شرعية هذا الحد تزول. الأصل أنه مقطوع، باقي مقطوع، هذا الأصل، لأن الحكمة من تشريع هذا الحد زالت. يقطعي لأنه ما تم الحد، ما تم الحد، ما تم. شو المقصود؟ أنه نفذ الحد ولم يعد نفس المقطوع، نعم، لكن صناعي بحيث يعرف أنه مقطوع. فيش كان شغل صعب الأمس الأخيرة، أظنه صيدا أو وحشا فبادره بالقتل فتبين إنسان. جاء في الأخبار سابقا قبل 6 أشهر أن شخصا رأى شيئا أسود في شجرة فرماه يظنه قتلا، فتبين امرأة عجوز قطع من أوراق الشجر وتلقي على غنمها تحت، حاصل شو يصير؟ وما قصد قتل آدم، يعني قتل ما له قتله، له فعل الله أن يقتل القرد. لا أبد، مش مجرد ما شاف المقتل يمكن كبر حجم القرد صغير. يحتاج أن يصاد في الأشجار، من الذي يجني الثمار؟ صار أراد أن يقتل ما له قتل، وإذا تعدى هذا لا شك أنه هو المؤذي يكون شو. ومن المسائل التي عرضت بالنسبة للقردة، السائل يقول عود عليه، السائل يقول إنه غنم في حوش عدا عليها جمع من القردة فنزوا عليها، نزوا عليها. قال السائل والعهدة عليه فحبلت بقردة، هل يقتل هؤلاء القردة ولا يستطيع التمييز بينهم وبين غيرهم، أي يقتل كل ما رأى من قرد

لكن إذا أعادها ما حصلت النكاية به القدر الذي حصلت منه. الآن كانت طرية في وقتها ممكن شو؟ قال قلنا ممكن أسيب مكاني. نعم يا أهل أصل الحد حكمة المرتبة على الحد لا تتم بمثلها فعاد كما هي. وإذا طال الوقت ما استطاع. نعم صنع لا بس واحد باشر واحد ما باشر. إيه لكن كلف مكلف تحمل مسؤوليته. أما إذا كلف صبيا أو مجنونا أو عجميا لا يعرف حكم القتل يتجه للسيد. بس ليس عمله يفيده، ليس عمله يقتل، عمله باستقلاله لا يقتل. وشريبه ويشوف شخص معروف معه القرائن تدل على أنه يريد قتل وسيف لا يأثم. وإذا كان يعلم أنه يقتل هو لا يستحق الذي واحدة، لا يستحق الذي واحدة. لكن لو قالوا لقال بعضهم نبي ندفع على مليون، اثنين من الستة قالوا يدفع على مليون ويعفى عنا، الأمر لا يعدو مثل ما قيل في الدين الكامل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.